أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس العاشر من شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن صلاة الجمعة، عرفنا أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان في حق الرجال فيما توفرت فيه شروط معينة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الصحة، الاستيطان. ويشترط لصحتها أيضا بعض الشروط، منها أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. وعرفنا أيضا أن أركانها 5، منها الخطبتان، وعرفنا أن الخطبتين يشترط فيها جملة من الشروط، إذا توفرت هذه الشروط صحت الخطبة، وإذا لم تتوفر لم تصح هذه الخطبة، وبالتالي لم تصح صلاة الجمعة. وذكرنا أيضا جملة من المستحبات لهذه الصلاة. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن صلاة الجمعة، شرع بعد ذلك في الكلام عن صلاة العيدين، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة. العيدان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد في اللغة مشتق من العود، وذلك إما لتكرره في كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم على العباد. وده معنى العيد في اللغة وليس معنى العيد في الشرع، علشان المسألة دي بيحصل فيها كثير من الخلط، يقول كل ما كان أو كل ما تكرر في كل عام فهذا هو العيد في الشرع. لا، ده معنى العيد لغة. أما معنى العيد الشرعي الذي لا يجوز إحداثه لأنه إحداث في الدين، لأنه بدعة في الدين، فهو يوم اتخذ على وجه التعبد، سواء كان تعبدا حقا كأعياد الإسلام أو تعبدا باطلا كأعياد الكفر. أما اتخاذ يوم من الأيام لا على جهة التعبد فهذا لا يسمى عيدا، وإنما شيء اعتاده الناس. يبقى أي شيء أو أي يوم يتخذ على وجه التعبد نقول هذا هو العيد في الشرع، وليس مراد ما تكرر. لذلك لما نيجي نتكلم مثلا عن بعض الأعياد التي اعتاد الناس على الاحتفال بها لا على وجه القربة، لا على وجه التعبد، يعني لا يتخذون هذا اليوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسبون هذا إلى الدين، إنما يفعلونه لمناسبة معينة زي عيد الأم، زي أعياد الميلاد نحو ذلك، هذا لا يسمى إحداثا في الدين من حيث الأصل. ولذلك اتخاذ مثل هذه الأيام لا يعد بدعة في الشرع. ليه؟ لأن هذا اليوم لا يتخذ على وجه التعبد، لا يتخذ على وجه القربة، بخلاف يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفطر، إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبد في هذا اليوم وبالاحتفال في هذا اليوم. من الدين أن تحتفل في هذا اليوم، من الدين أن تحتفل في يوم الأضحى، فالاحتفال في مثل هذه الأيام قربة نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بذلك ويقول: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. لكن لو واحد كان اتخذ يوما لأجل غرض معين، لمناسبة معينة، لا لأجل تعبد في هذا اليوم، ما قالش ربنا أمرنا بالتعبد في هذا اليوم ولم يعتقد ذلك أصل، نقول هو من حيث الأصل لا شيء فيه، لأن العادات لا مدخل لها في مسائل البدع. ليه؟ لأن تعريف البدع عبارة عن إيه؟ هو إحداث شيء في الدين مما لا أصل له. طب إحنا كده أحدثنا شيئا في الدين؟ لا، هذا أمر اعتاد الناس عليه، فما كان على وجه العادة فهذا لا بدعة فيه، هذا من حيث الأصل. طيب لو اعترى والله هذه الاحتفالات اللي إحنا قلنا اللي هي مش بدعة بعض المخالفات الشرعية، يمنع منها في هذه الحالة، هيمنع منها ليه؟ للأصل ولا علشان هذه العوارض التي عرضت فيها زي المعازف الأغاني أو ما شابه؟ لا، هيمنع من أجل هذه الأشياء لو وجدت، زي مثلا لو جدنا عيد من أعياد الميلاد احتفل الشخص فيه وشغل المعازف وحصل اختلاط ونحو ذلك، نقول يمنع لما فيه من هذه المحرمات. لكن لو خلت من هذه المحرمات لا شيء فيه. دي ثمرة المسألة بنتكلم فيها الآن. فعرفنا الآن معنى العيد في اللغة ومعناه كذلك في الشرع. دلت الأدلة على مشروعية صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن نتكلم عن أصل المشروعية، نقول صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر أو عيد الفطر. أول عيد كان هذا في السنة الثانية من الهجرة. دل على مشروعية صلاة العيد قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر. قالوا المقصود بالصلاة صلاة العيد، خصوصا عيد الأضحى، لأن النحر يكون في عيد الأضحى زي ما احنا عارفين. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيكون مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يقطع بعثا يعني يفرق جماعة من الناس من أجل أن يبعثهم إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده الدليل مشروعية صلاة العيد سواء الأضحى أو الفطر. ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيدين سنة مؤكدة للرجال والنساء والصبيان المميزين والعبيد وكذلك المسافرين، فهي سنة مؤكدة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها منذ شرعت حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واظبوا على هذه الصلاة من بعده عليه الصلاة والسلام. وصلاة العيدين من الصلوات التي تؤدى فرادى وتؤدى كذلك في الجماعة، سواء الجماعة دي في المصلى أو في البيت، لكن الأفضل هو حضور الجماعة واستماع الخطبة مع الإمام، هذا أفضل وهذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى. يبقى نرجع ونقول صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق كل هؤلاء الرجال والنساء والصبيان المميزين والعبيد والمسافرين إلى آخره، لكن يستثنى من ذلك المرأة الشابة والجميلات من النساء، يستحب لهن الصلاة في البيت ويكره لهن الذهاب للجماعة لصلاة العيد. هذا مستثنى، المرأة الشابة مستثنى والمرأة الجميلة أيضا مستثنى، يستحب لهن الصلاة في البيت ويكره ذهابهن للجماعة في العيد. يأتي بقى السؤال، ما الدليل على أنها سنة وليست بواجب؟ يقول دل على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة المفروضة، قال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. عاد الرجل فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى أي صلاة غير الصلوات الخمس فهي صلاة مسنونة ليست بواجبة، ومن ذلك صلاة العيد، ولذلك قلنا في حكمها هي سنة مؤكدة. أيضا يدل على ذلك الحديث الذي جاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وده الحديث حديث مهم جدا، به نستدل على عدم كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. نرجع لمسألتنا تاني، فبنقول هذا الحديث أيضا يدل على أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست هي بفرض. جاء أيضا في البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي رواية قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. يعني شوف الأمر وصل لفين، حتى لو هتستلف هدوم علشان تخرج بها لصلاة العيد تفعل ذلك، فهي من السنن المؤكدة على كل أحد. فبنقول هذه الصلاة من السنن المؤكدة. طيب هل هذه الصلاة يسن لها أذان وإقامة؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وقلنا صلاة العيد لا يسن لها أذان ولا إقامة، بل ينادى لها فيقال الصلاة جامعة كما جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يبقى لا أذان لها ولا إقامة. ما هو وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، لكن الأفضل أن تؤخر حتى ترتفع الشمس قدر رمح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها في هذا الوقت، يبقى لما نحب نصلي نصلي إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني الوقت بعد الشروق بحوالي 12 أو 15 دقيقة. في بعض المساجد بتؤخر الصلاة عن هذا الوقت، تخليها مثلا بعد الشروق بنصف ساعة، لا حرج، الوقت ممتد إلى زوال الشمس، لكن بنقول الأفضل أن يكون عند ارتفاع الشمس قدر الرمح، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. طيب ما كيفية هذه الصلاة؟ لو أراد أن يصلي صلاة العيد ما كيفية هذه الصلاة؟ صلاة العيد نقول يصليها ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام. وصلاة عيد الفطر كصلاة عيد الأضحى. مثال ذلك، أراد شخص أن يصلي صلاة عيد الفطر فنقول ينوي مع تكبيرة الإحرام نويت أصلي سنة عيد الفطر، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويسن كذلك أن يفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. فإذا أكمل التكبيرات 7 قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة، ثم يركع، ثم يعتدل من هذا الركوع، ثم يسجد 2 مرات، ويقوم للركعة الثانية مكبراً، اللي هو تكبيرة الانتقال المعروفة. بعدما يستوي قائماً يكبر 5 تكبيرات، يرفع يديه أيضاً مع كل تكبيرة، ويسبح بين كل تكبيرة وأخرى على النحو اللي احنا ذكرناه آنفاً. فإذا أكمل التكبيرات 5 تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، ثم يركع ويعتدل من هذا الركوع، ثم يسجد 2 سجدات ويجلس بينهما زي ما احنا عارفين، ويصلي ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتم صلاته على هذا النحو. طيب لو أنه أراد أن يصلي صلاة عيد الأضحى هل هناك فرق بينها وبين صلاة عيد الفطر؟ نفس الصورة بالضبط، بين التكبيرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي هي الباقيات الصالحات، وهذه الكيفية هي أكمل الكيفيات. كده معنى كده اللي ممكن نصلي صلاة العيد على كافية أخرى؟ نعم، يمكن أن يصلي صلاة العيد على كافية أخرى. فهيصليها إزاي؟ يصليها ركعتين كما هو الحال مثلا في سنة الوضوء أو في سنة الفجر، ليس فيها تكبيرات ولا فيها ذكر، باستثناء نية صلاة عيد الفطر لابد منها، لأن النية ركن في كل صلاة زي ما احنا عارفين. طب التكبيرات دي خاصة بالإمام ولا بالمأمومين للاثنين؟ للإمام والمأموم. يقول هذه التكبيرات وهذه الأذكار بين التكبيرات للإمام وكذلك المأموم. زي ما قلنا صلاة عيد الفطر أو الأضحى لها كيفيتان، كيفية الأولى اللي هي الأكمل والأفضل يأتي بالتكبيرات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية على النحو اللي احنا بيناه. الكيفية الثانية وهي كيفية أيضا صحيحة، يصلي ركعتين عاديتين زي أي ركعتين، فلا تكبير فيها ولا ذكر ولا أي حاجة، يكبر تكبيرة الإحرام وينوي مع تكبيرة الإحرام سنة عيد الفطر أو عيد الأضحى، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، يركع، يعتدل من هذا الركوع، يسجد ويجلس بين السجدتين وبعدين يسجد مرة أخرى ويأتي بركعة تانية على نفس النحو زي أي ركعتين تماما. ودي مسألة مهمة جدا، علشان لما نلاقي حد يتكاسل عن هذه الصلاة نقول له صلي حتى ركعتين دول في البيت زي أي ركعتين بالضبط، لا تكبير فيها ولا أي شيء. لو أنت فعلت ذلك يبقى أنت بذلك أصبت أصل السنة. يبقى إذن إما أن يأتي بالكافية الأفضل أو يأتي بالكافية الأخرى. طيب الآن لو أنه سيصلي صلاة العيد في جماعة، بهنا يسن له أن يخطب بعد الصلاة. لكن قبل ما نتكلم عن الخطبة، خطبة العيد، عايزين أول حاجة نعرف الدليل على ذلك. ما الدليل على أن صلاة العيد ركعتان؟ دل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، ثم قال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الإجماع. وروى عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الكافية الأكمل زي ما اتفقنا، وفي كافية تانية لو يصلي ركعتين كأي ركعتين. نتكلم الآن بقى عن الخطبة. احنا بنقول صلى العيد في جماعة، يستحب بعد أداء صلاة العيد في جماعة أن يخطب رجل فيهم خطبة كخطبة الجمعة. لكن الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة أنه في خطبة العيد يستفتح الخطبة الأولى بقوله الله أكبر تسع مرات، ثم بعد أن يستفتح الخطبة بالتكبير تسع مرات يبدأ ويشرع في الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. خلص الخطبة الأولى هيجلس، وبعد ما يجلس يقوم يستفتح الخطبة الثانية أيضا بسبع تكبيرات، ثم يبدأ بالحمد لله ويكمل الخطبة. فهنا صلاة العيد عكس صلاة الجمعة فين؟ في المحل. احنا الأول في خطبة الجمعة بنخطب الجمعة أولا وبعدين بنصلي، لا العيد العكس، بنصلي الأول وبعدين خطبة العيد. في خطبة العيد بنستفتح الخطبة بالتكبير استحبابا، طبعا هذا مستحب وليس بواجب، تسع تكبيرات. الخطبة الثانية نستفتح التكبير بسبع تكبيرات. طيب صلاة العيد هل يشترط أن تؤدى في المصلى؟ لا بالعكس، لا، بنقول الأفضل أن تؤدى صلاة العيد في المسجد، الأفضل أن تؤدى صلاة العيد في المسجد، لأن المسجد أفضل، المسجد أفضل البقاع. طيب لو ضاق المسجد بأهله، احنا عارفين طبعا في صلاة العيد الكل بيخرج للصلاة، كل مستني الصلاة هذه والكل بيخرج للصلاة، الرجال والنساء حتى الأطفال، فربما ضاق المسجد بأهله. هنا نقول لو ضاق المسجد واحتجنا أن نصلي خارج المسجد، فهنا يصلى أو تصلى هذه الصلاة في المصلى، تصلى هذه الصلاة في المصلى. لكن الأفضل الأصل عندنا أن الأفضل أن تصلى في المسجد لفضل المسجد. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. الآن احنا اتكلمنا عن صلاة العيدين، الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ يتكلم عن التكبير، تكبير العيدين. فنقول التكبير نوعان: النوع الأول وهو التكبير في أثناء صلاة العيدين والخطبة، وإحنا عرفنا صفة هذا التكبير، هيستفتح بقى صلاة العيد زي ما قلنا بسبع تكبيرات في ركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، بخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال، وفي الخطبة سيستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات. ده النوع الأول من أنواع التكبير، التكبير في أثناء صلاة العيد والخطبة. النوع الثاني من أنواع التكبير وهو التكبير في غير صلاة العيدين والخطبة، التكبير في غير صلاة العيدين والخطبة. وهذا النوع أيضا قسمان: النوع الأول وهو التكبير المطلق. إيه معنى التكبير المطلق؟ هذا التكبير يبدأ من ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى إلى أن يحرم المصلي بصلاة العيد. ففي كل مكان يستحب التكبير، في المنزل، في الشارع، في المسجد، في السوق، في كل مكان. فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو أي صيغة من صيغ التكبير المعروفة. فبنقول هذا يسمى بالتكبير المطلق. النوع الثاني وهو التكبير المقيد، والتكبير المقيد يكون خلف الصلوات. طيب عندنا تكبير مقيد في عيد الفطر؟ لا، لا يوجد تكبير مقيد في عيد الفطر، بل يوجد في عيد الفطر، في عيد الفطر تكبير مطلق، يكبر زي ما قلنا من أول ليلة العيد، يكبر في أي وقت حتى في المساجد. يعني احنا دلوقتي صلينا المغرب اللي هو آخر مغرب هنصليه في رمضان، يبقى بدخول المغرب انتهى رمضان والآن شرعنا في ليلة العيد، نصلي المغرب ونبدأ نكبر، نكبر في المساجد، نكبر في الطرقات، نكبر في البيوت مع الأزواج ومع الأمهات مع الآباء مع الأولاد، نملأ الدنيا بالتكبير. وهذا التكبير زي ما قلنا تكبير مطلق، يعني لو هم صلوا المغرب وعايزين يكبروا في المسجد وهم قاعدين مفيش مشكلة، صلوا العشاء وعايزين يكبروا مفيش مشكلة في الشوارع في أي إشكال، هذه السنة. لكن في عيد الأضحى عندنا نوع آخر من أنواع التكبير، وهو التكبير المقيد خلف الصلوات. فيبدأ التكبير المقيد من يوم عرفة، يوم تسعة من ذي الحجة، ويستمر إلى صلاة العصر رابع أيام العيد، فإذا غربت الشمس انتهى التكبير بذلك. يبقى بنقول التكبير المقيد يكون خلف كل الصلوات، ودي برضو مسألة بتغيب عننا كلنا. لما نقول التكبير المقيد هذا يكون خلف الصلوات يعني إيه؟ يعني الصلوات الخمس وكمان النوافل. يعني واحد صلى السنة، بعد ما خلص السنة يكبر بعد هذه الصلاة، خلص صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو الفجر يكبر بعد هذه الصلوات. فنقول لو أذن المؤذن لصلاة الفجر اللي هو يوم تسعة من ذي الحجة يوم عرفة، يقوم الشخص يصلي سنة الفجر، السنة القبلية اللي احنا عارفينها، وبعدها يكبر بعد ما سلوا السنة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأفضل أن يردد هذه التكبيرات ثلاث مرات أو أكثر. بعد ذلك أقام المؤذن الصلاة، فصلينا الفجر في جماعة، بعد ما نصلي الفجر في جماعة أيضا نكبر بعد الصلاة على هذا النحو. طيب والله قعدنا بعد الصلاة لحد جلسة الشروق، وقعدنا نتدارس مع بعضنا في مجلس علم ونتفقه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفنا على بعض الأحكام لحد ما جه وقت الشروق وطلعت الشمس، يبقى هنا دخل وقت صلاة الضحى. نصلي الضحى، وبعد صلاة الضحى أيضا نكبر هذه التكبيرات استحبابا، وعلى هذا النحو في كل صلاة نصليها سواء كانت سنة أو كانت فرض. يستمر هذا التكبير إلى يوم 13 من ذي الحجة إلى أن يدخل وقت الغروب، فهنا ينقطع التكبير. فتلخص الآن أنه يوجد تكبيران، مطلق ومقيد. المطلق هذا في العيدين، في الأضحى وفي الفطر. المقيد هذا في الأضحى فقط. أيضا من جملة المستحبات أنه يستحب أن يغتسل لصلاة العيدين، يستحب ويسن أن يغتسل في صلاة العيدين، ويدخل وقت الاغتسال من نصف الليل ويستمر إلى غروب الشمس، غروب شمس يوم العيد. ما الدليل على استحباب التكبير؟ دل على ذلك قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا الكلام هنا على إيه؟ الكلام هنا على بعد الفراغ من الصيام. أول الآيات: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبعدين قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا هذا في تكبير عيد الفطر، وقيس به الأضحى. وعن علي وعمار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة يعني الفجر، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر في قبته بمنى لما كان في الحج، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. روى ذلك البخاري في صحيحه. هذا كله يدل على أن التكبير مستحب. نملأ الدنيا بالتكبير على هذا النحو. وإن أيضا يستحب الاغتسال، أيضا يسن التهنئة بالعيد، وهذا من فعل السلف أيضا. يدخل وقت التهنئة في عيد الفطر بغروب الشمس، بغروب الشمس يعني غروب شمس ليلة العيد، ويدخل وقت التهنئة في عيد الأضحى بصبح يوم عرفة يعني يوم الوقفة، يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد. طيب لو اعتاد الناس على التهنئة قبل ذلك لا حرج، مفيش أي إشكال، خصوصا احنا عندنا كمصريين بنحب التهنئة في أي مناسبة، وقبل المناسبة بسنتين ثلاثة ممكن الناس تقعد تهني بعضيها، مفيش أي إشكال. فهذا أمر اعتاد عليه الناس، وهذا لا ينافى مع الشرع في شيء، فلا بأس بذلك، بل هذا مما يسبب التآلف والتحاب بين الناس، وهذا من مقاصد الشريعة. فيقول: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، أو نحو ذلك من هذه التهنيات: كل سنة وأنت طيب، كل عام وأنت بخير، كل هذا لا بأس به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هنا الشيخ اتكلم عن التكبير المطلق والتكبير المقيد، لكن لما ذكر التكبير المقيد ذكر أن هذا يكون في عيد الأضحى فقط. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. الآن الشيخ فرغ من الكلام عن صلاة العيد، سيشرع الآن في الكلام عن صلاة الكسوفين والاستسقاء. صلاة الكسوفين، إيه معنى صلاة الكسوفين؟ المراد بالكسوفين هنا يعني كسوف الشمس وخسوف القمر. وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة زي العيد بالضبط في حق كل أحد، رجالا ونساء، أحرارا كانوا أو عبيدا، مقيمين ومسافرين، بالغين وصبيانا، فهي سنة في حق كل أحد. تسن هذه الصلاة أيضا صلاة الكسوف ولو لشخص منفرد، لكن الأفضل زي ما قلنا برضو في صلاة العيد، الأفضل أن تؤدى في جماعة. إيه معنى الكسوف؟ تطلق كلمة الكسوف في اللغة على احتجاب ضوء الشمس احتجابا جزئيا أو كليا، وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئيا أو كليا. ويجوز أن نطلق كل من الكلمتين على الأخرى. وهنلاحظ هنا أن هذه الصلاة، صلاة الكسوف، قد شرعها الله عز وجل لسبب معين. ما هو السبب؟ هو ما يحصل في الشمس أو ما يحصل في القمر، فيصلي المسلم ويلتجئ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكشف الله عز وجل عنا البلاء ويعيد إلينا الضياء، لأن هذه نعمة من نعم الله قد حجبت عنا. دلوقتي للأسف الشديد مع شدة تشبه أهل الإسلام بأهل الكفر غابت عنا هذه السنة. لما بيحصل كسوف أو خسوف، اللي بيحصل اللي بيعمله الناس بيبقى حدث عالمي. الناس بدل ما يخرجوا علشان يصلوا بيخرجوا علشان يشاهدوا هذا الحدث الفريد، ويلبسوا النظارات ويصوروا هذه المشاهد ويبدوا ينزلوا هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل خسوف عندنا وكان شكله كذا وحصل كذا، فتبدلت الأحوال تماما. بدل ما الناس يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لصلاة والدعاء والذكر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يري الناس عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الشمس ضياء لجعلها، ولو شاء سبحانه وتعالى أن يطمس عنا هذا الضياء لفعل. فربنا سبحانه وتعالى يرينا قدرته من خلال هذه الأفعال. وبين سبحانه وتعالى أن ذهاب نور الشمس هذا علامة من علامات القيامة. قال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذه من علامات القيامة ومن أحداث القيامة العظام. فلا يأمل الإنسان إن هذا الذي يحصل إرهاصات لهذا اليوم العظيم. فالمفترض اللي هو يلجأ إلى الله عز وجل، يدعوه ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء ويعيد إليهم الضياء، على عكس ما جرى عليه الناس من شدة تشبه الناس بأهل الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني ما كانش هم اللي هتتبعوهم وتسمعوا كلامهم وتمشوا وراء أفعالهم، يبقى مين غيرهم؟ فبنقول هذه الصلاة، صلاة الكسوف، هذه من الصلوات المشروعة لسبب، من أجل أن يلتجئ فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة شرعت في السنة الثانية للهجرة زي برضو صلاة العيد. أما صلاة خسوف القمر فقد شرعت في السنة الخامسة من الهجرة. وهذه الصلاة زي ما قلنا هي سنة مؤكدة، دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلاها عليه الصلاة والسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فصلوا، مش ده أمر؟ نعم هذا أمر. طب الأمر هذا للوجوب ولا الاستحباب؟ نقول هذا أمر لكنه الاستحباب. صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الحديث اللي احنا ذكرناه أنفا، حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه من الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فعلمنا من خلال هذا الحديث أن هذه الصلاة مسنونة وليست بواجبة، وتسن في جماعة وهي أفضل، وأيضا ينادى لهذه الصلاة. ودي برضو مسألة بتحير الناس، عايزين نقول للناس في صلاة دلوقتي، الناس مش منتبهة، عايزين نقول للناس اللي في صلاة الآن في المساجد تعالوا عشان تصلوا، نؤذن؟ لا، لا أذن لهذه الصلاة ولا إقامة. طب هنعرف الناس إزاي؟ ينادى في الناس الصلاة جماعة حتى ينتبه الناس، فبنقول هذه الصلاة مسنونة في جماعة، ويمكن كذلك أن تصلى فرادة في البيت. وهذه الصلاة احنا عرفنا قبل كده لما اتكلمنا عن الاغتسال قلنا يسن الغسل قبل صلاة الكسوفين، لأن هذه الصلاة يجتمع لها الناس، يجتمع لها الناس. وقت هذه الصلاة نقول وقت صلاة كسوف الشمس يبدأ من ابتداء تغير الشمس واختفاء شيء من ضوئها. أول ما يبدأ التغير في الشمس أو يبدأ اختفاء شيء من ضوء الشمس هنا نصلي صلاة كسوف الشمس. ينتهي وقت هذه الصلاة إما بالانجلاء التام لهذا التغير، وإما بغروب الشمس. فأي حاجة من الحاجتين دول حصلت يبقى هنا خرج وقت صلاة الكسوف. بنقول إما بانجلاء الشمس، يعني إيه؟ يعني انتهاء ظاهرة الكسوف تماما بحيث يطلع قرص الشمس كاملا، دي حالة. الحالة الثانية أو تغرب الشمس حتى وإن كانت كاسفة، يبقى هنا أيضا خرج بذلك وقت كسوف أو وقت صلاة كسوف الشمس. نضرب مثالا على ذلك، نقول ابتدأ الكسوف في الساعة الثانية ظهرا واستمر لساعة، ثم بعد ذلك انجلت الشمس وانتهى الكسوف، هنا نقول انتهى وقت صلاة الكسوف. مثال آخر، ابتدأ الكسوف في الساعة الثانية ظهرا واستمر إلى أن غربت الشمس، فنقول هنا بالغروب ينتهي وقت صلاة الكسوف. طيب بالنسبة لخسوف القمر، وقت صلاة خسوف القمر نقول يبتدئ هذا الوقت بابتداء تغير القمر وتغير أو اختفاء شيء من نوره زي ما قلنا في كسوف الشمس، وينتهي وقت الصلاة إما بانجلاء القمر، يعني يعود القمر كما كان وتنتهي ظاهرة الخسوف، أو بطلوع الشمس. فأي الأمرين حصل يبقى نقول في هذه الحالة خرج وقت صلاة الخسوف. نضرب مثالا على ذلك، قول ابتدأ الخسوف في الساعة 12 أو الساعة 12 ليلة واستمر نصف ساعة ثم عاد القمر كما كان، يبقى هنا نقول انتهى وقت صلاة الخسوف. مثال آخر، ابتدأ الخسوف في الساعة 12 أو الساعة 12 ليلا واستمر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق، نقول هنا لا ينتهي وقت صلاة الكسوف. فنقول هنا لا ينتهي وقت صلاة الكسوف، لابد أن يطلع شيء من قرص الشمس، فإذا طلع شيء من قرص الشمس يبقى هنا انتهى بذلك الوقت. إذا انتهينا من أداء هذه الصلاة فيستحب أن يقوم رجل فيخطب خطبتين كخطبة الجمعة، يعظ الناس، يذكرهم برب العالمين سبحانه وتعالى. لو صلى الناس هذه الصلاة هيجهروا بالقراءة ولا يسروا بالقراءة؟ نقول هذا فيه تفصيل، صلاة الكسوف صلاة نهارية وبالتالي يستحب فيها الإصرار، زي صلاة الظهر تماما. صلاة الخسوف صلاة ليلية فيستحب فيها الجهر زي صلاة العشاء، فهذا فيه تفصيل. طيب، عرفنا ما يتعلق بصلاة الكسوف ووقت صلاة الكسوف وكذلك الخسوف. عايزين نصلي هذه الصلاة، كيف نصليها؟ ما هي كيفية صلاة الكسوفين؟ نقول صلاة الكسوفين لها كيفيات ثلاثة. الكيفية الأولى أن تصلى ركعتين عاديتين كصلاة سنة الفجر، يبقى هيكبر تكبيرة الإحرام وينوي مع التكبير صلاة سنة الكسوف أو الكسوف، وبعدين دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، قراءة الفاتحة، سورة بعد الفاتحة، يركع، يعتدل من ركوعه، يسجد سجدة، يجلس سجدة أخرى، وبعدين يقوم إلى الركعة الثانية يأتي بها على هذا النحو، ركعتين ويصلي ركعتين عاديتين. دي كافية من الكافيات. هل هناك كافية أخرى؟ نعم، كافية أخرى، يصلي ركعتين خفيفتين في كل ركعة قيامان وركوعان. نضرب مثالا على ذلك، نقول خسف القمر فوقف الشخص مستقبلا القبلة ناويا، يقول نويت أصلي خسوف القمر، ولابد أن يكون هذا مع التكبير زي ما اتفقنا، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. ننتبه بقى لما سيأتي بعدما يقرأ الفاتحة والسورة، حياتي ويركع زي ما احنا عارفين، ثم يعتدل من هذا الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. مفترض اللي هو هيعمل ايه دلوقتي؟ مفترض اللي هو هيسجد؟ لا يسجد، بدل أن يسجد يرجع فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة، ثم بعد أن يفرغ من ذلك يركع مرة أخرى، ثم بعد الركوع يعتدل ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، ثم يقول، ثم يقوم ويأتي بركعة أخرى على هذه الصفة، يقرأ الفاتحة سورة وبعدين يركع، يعتدل من هذا الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وبعدين يقرأ الفاتحة وسورة، وبعدين يسجد سجدتين بعد هذا، بعدين يركع مرة أخرى ويعتدل ثم يسجد سجدتين على نفس النحو اللي احنا ذكرناه، ثم بعد السجدتين يتشهد ويسلم وتتم صلاته بذلك. يبقى الخلاصة أنه بعدما يركع ويعتدل يرجع للقراءة، ثم يركع ويعتدل ويسجد فتتم الركعة الأولى بذلك، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. طيب، الكافية دي هذه أفضل ولا الكافية الأولى أفضل؟ هذه الكافية أفضل. هل يتبقى عندنا شيء من الكافيات؟ عندنا كافية أخيرة، وهو أن تصلى مثل الكافية الثانية لكن مع إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود. فبدل ما هو يأتي ويقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، لا، هيقرأ سورة طويلة، يقرأ البقرة، يقرأ آل عمران، يقرأ النساء، يقرأ المائدة. نفس الكلام بالنسبة للركوع والسجود، لا يقتصر على تسبيحات ثلاث، بل يسبح ويكثر بالتسبيح في الركوع ويكثر كذلك من التسبيح في السجود، يسبح 100 تسبيحة مثلا أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل. هذه الكافية الثالثة هي أفضل الكيفيات على الإطلاق. وتأتي هنا مسألة، الآن صلينا، وبعدما صلينا قام فينا شخص فخطب فينا خطبتين. طيب، لو جاء شخص وأراد أن يصلي صلاة الكسوف بعد خروج الوقت، هل يمكن أن تقضى هذه الصلاة؟ لا يصح قضاؤها. ليه؟ لأنها صلاة لها سبب، فبفوات السبب فات وقت الصلاة، فإما يصليها في الوقت وإما لا يصليها أصلا. نرجع لكلام الشيخ علشان نتكلم عن الصلاة الأخيرة وهي صلاة الاستسقاء. بيقول هنا وصلاة الكسوف سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال فإن فاتت لم تقضى لفوات الوقت، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، دي كيفية الثالثة اللي احنا اتكلمنا عنها، وركوعان يطيل التسبيح فيهما، قال دون السجود، فقوله هنا دون السجود ده ضعيف، لأن السجود أيضا السنة أن يطول فيه كما يطول فيه الركوع. قال ويخطب بعدها خطبتين استحبابا زي خطبتي العيد، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. جاء في حديث ثمرة، جاء في حديث ثمرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وجاء في حديث عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. هنجمع بين الحديثين ازاي؟ نقول هذا نهارا وهذا ليلة، وهذا بناء على تعدد الواقعة، لأن برضو المسألة دي فيها خلاف، هو النبي صلى كم مرة؟ مرة واحدة ولا مرتين؟ هذا فيه خلاف. بكده نكون انتهينا من الكلام عن صلاة الكسوف والخسوف، يتبقى لنا الكلام عن صلاة الإسقاء. وصلاة الاستسقاء قريبة جدا من هذا الذي ذكرناه الآن. الشيخ بيقول فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونة. الاستسقاء صلاة شرعها الله عز وجل لنا عند انحباس المطر أو جفاف نبع، وهي مسنونة إذا ظهر سببها، تفوت بزوال السبب، زي بالضبط صلاة الكسوف. لو نزل المطر بعد ذلك يبقى هنا لا نصلي الاستسقاء، لو جرى النبع نبع الماء يبقى أيضا هنا لا نصلي الاستسقاء لأن السبب قد زال. والاستسقاء معناه طلب السقيا، فالسين والتاء التي في أول الكلمة إنما هي للطلب، فالاستسقاء يعني طلب السقيا من رب العالمين سبحانه وتعالى. صلاة الاستسقاء مشروعة، دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي سنة. وعرفنا لماذا هي سنة، هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابي ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من الصلوات، وأن ما دون ذلك ليس بواجب. فبنقول هي سنة إذا احتاج المسلمون إلى الماء فيصلوا هذه الصلاة من أجل أن يطلبوا المطر من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة تسن في جماعة، وأيضا يجوز أن تصلى فرادة، لكن الجماعة أفضل. وهي أيضا سنة في حق الجميع، في حق الذكور، في حق الإناث، في حق المقيمين، في حق المسافرين، في حق الأحرار، في حق العبيد، في حق البالغين، في حق الصبيان، في حق كل أحد. وليس لها وقت معلوم، بمعنى أنه يجوز أن تصلى هذه الصلاة ليلا أو نهارا في أي وقت من الأوقات. هذه الصلاة لها كيفيات ثلاثة. الكيفية الأولى للاستسقاء، وهي أدنى هذه الكيفيات، مطلق الدعاء. في أي الأوقات أحب أن يدعو فليدعو، وهذا يسمى استسقاء. يبقى مثلا قاعدين كده في الصحر ندعو الله عز وجل أن يغيثنا وأن ينزل علينا المطر، فهذا استسقاء. وعندنا كيفية أخرى، وهو الدعاء بعد ركوع الركعة الأخيرة من الصلوات المكتوبة وخلف الصلوات. يبقى بنصلي مثلا الظهر، بعدما نأتي عند الركعة الرابعة ونرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فندعو الله عز وجل أن يسقينا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا إلى آخر ذلك. أكمل الكيفيات وهو ما عقد باب صلاة الاستسقاء لبيانه، أن تتم على الكيفية الآتية. أولا يبدأ الإمام أو نائب الإمام فيأمر الناس بالآتي، يأمرهم بالتوبة الصادقة، يأمر الناس أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان الذنوب هي التي منعت هذا المطر من النزول. شوف لما إحنا بالنسبة لنا حتى كمصريين بسبب كثرة المعاصي اللي انتشرت فينا، شوف المطر قل إزاي في السنوات الأخيرة. لو أردنا أن يعود إلينا المطر كما كان ينزل ويغاث الناس ويسقى الزرع وتمتلئ الأنهار والترع بهذا الماء، لابد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. فيأتي الإمام ويأمر الناس بالتوبة الصادقة، يأمر الناس بالتوبة الصادقة، هذا أول أمر يأمر به. كذلك يأمر الناس بالصدقة على الفقراء، ويأمرهم بالخروج عن المظالم وإصلاح ذات البين، ده الأمر الثاني. كل هذه الأعمال مما تتنزل بها الرحمات من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الإحسان والصدقة على الفقراء. الصدقة تطفئ غضب الرب، والخروج من المظالم وإصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين هذه تمنع من نزول الخير. القصة المشهورة لما النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخبر الناس بليلة القدر، فتشاجر رجلان فمنع معرفة هذه الليلة. فمن أسباب منع الخير عن الناس فساد ذات البين. فيأمر الإمام بالتوبة، يأمرهم بالصدقة على الفقراء والخروج عن المظالم، إصلاح ذات البين، ويأمرهم بالصيام، فيصوم 4 أيام متتابعة. كل ده قبل الصلاة، كل ده قبل الصلاة. فيأمرهم بصيام 4 أيام متتابعة. استحبت هذه الأمور زي ما قلنا لما لها من أثر في استجابة الدعاء، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. إحنا برضو نستفيد من كده فائدة مهمة جدا على المستوى الشخصي. لما الواحد يحب أن هو تستجاب دعوته يبقى يتحرى هذه الأفعال، يتوب قبل الدعاء توبة صادقة لله سبحانه وتعالى، يتصدق بين يدي الدعاء، يخرج عن المظالم، لو ظلم حد ولا حاجة يذهب إليه ويستحله، ويصلح ذات البين لو بين أخيه خصومة فيصلح ذات البين، ولو يعرف حد مخاصم حد يحاول يسعى في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا كل هذه الأفعال من أسباب استجابة الدعاء. أيضا الصيام، دعوة الصائم لا ترد، كل هذه من أسباب استجابة الدعاء. طيب الآن حصلت هذه الأمور، يأتي بقى بعد ذلك الإمام في اليوم الرابع فيخرج بالناس وهم صائمون في ثياب بذلة وخشوع واستكانة، يخرج بهم إلى الفلاه، يعني إلى الصحراء، إلى مكان، إلى الخلاء، علشان يصلوا في هذا المكان الواسع. فيصلي الإمام بهم أو يصلي بهم نائب الإمام 2 ركعة كركعتي صلاة العيد تماما. روى ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى 2 ركعة كما يصلي في العيد. متضرعا يعني مظهرا للضراعة، هو التذلل عند طلب الحاجة. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالنا نحن إذا خرجنا لأداء هذه الصلاة أو أردنا شيئا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه هيئة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى هذه الصلاة. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا أتموا الصلاة خطب الإمام فيهم خطبتين كخطبتي العيد، غير أنه ينبغي أن يفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار 7 مرات، والخطبة الثانية أيضا يستفتحها بالاستغفار 7 مرات. وده الفرق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. ليه قلنا يستفتح الخطبة بالاستغفار وليس بالتكبير؟ لأن هذا أنسب للمقام، احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر، فالأنسب أن نقدم بين يدي الدعاء والصلاة الاستغفار. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ده قول ربنا سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني كثيرة الضر، والمراد هنا المطر الكثير. فإذا بدأ الخطبة الثانية ومضى 1/3 الخطبة الثانية يستقبل الخطيب القبلة ويستدبر المصلين، هيدي ظهره للمصلين بعد مضي 1/3 الخطبة الثانية، ويحول الرداء. يعني يحول الرداء؟ يعني يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، والأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، إظهارا للمزيد من التذلل وتفاؤلا بتغير الأحوال. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا 2 ركعة بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويسن أن يفعل الناس مثله كما ذكرنا. وإذا خطب في الناس فإنه يسن أن يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة والتضرع، ويسن كذلك أن يتوسلوا بأهل الصلاح والتقوى، كما جاء في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن أو فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. هنا الحديث ده مهم جدا جدا، نستخلص منه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذهبون إلى قبر النبي من أجل أن يتوسلوا به، ما علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، صح ولا لا؟ الصحابة كانوا على علم بذلك ولا ما كانوش على علم بذلك؟ كانوا على علم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يلقي السلام أو يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة برزخية لا نعلمها لأن هذا غيب، كيفيته لا نعلمه. الصحابة عارفين كده كويس جدا، ومع ذلك ما كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون بأهل الصلاح وذوي القربى من النبي عليه الصلاة والسلام. عمر كان يفعل ذلك، كنا نتوسل إليك بنبينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. طب التوسل هنا صفته كيف؟ ما هي صفته؟ بالدعاء. فطلب من العباس أن يدعو الله تبارك وتعالى، فلما دعا العباس نزل عليهم المطر. الأمر الرابع وهو أنه يسن أن يخرجوا معهم إلى المصلى، يسن أن يخرجوا معهم إلى المصلى الأولاد الصغار والشيوخ وكذلك البهائم. ليه؟ لأن المصيبة التي يخرجون من أجلها تعم الجميع، ولأن الله تبارك وتعالى يرحم أمثال هؤلاء الشيوخ وهؤلاء النساء وهؤلاء الصبيان أكثر من غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني من أسباب الرزق هؤلاء الضعفاء كبار السن النساء الأطفال، هؤلاء من أسباب الرزق، فيخرج هؤلاء أيضا لصلاة الاستسقاء. أهل الذمة، هل نستحث أهل الذمة على الخروج؟ لا، لو أرادوا أن يخرجوا خرجوا، وإذا أرادوا ألا ولكن إذا لم يخرجوا لا نستحث هؤلاء على الخروج. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يسن أن يقول اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام. الضراب يعني اجعل هذا المطر على الجبل الصغير، واجعل هذا المطر على الآكام يعني على التراب المجتمع أو على الهضبة الضخمة. قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللة أو مجللة، يعني اجعل هذا المطر شديدا كثيرا مستوعبا لنواحي الأرض، يجلل الأرض ويعم هذه الأرض دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يدعو في الاستسقاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وصلاة الاستسقاء مسنونة، ف فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء يعني المتشاحنين وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة. ثياب بذلة يعني ما يلبس من ثياب المهنة في وقت العمل، واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما خطبتين زي ما قلنا كخطبتي العيد، لكن يبدل مكان التكبير الاستغفار، ويحول رداءه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة إلى آخر الدعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. قال: ويغتسل في الوادي إذا سال، يعني إذا زاد المطر، إذا زاد المطر حتى امتلأت الوديان وسال الماء من كثرته، فهو يستحب أن يغتسل في هذا الوادي. حديث أنس دل على ذلك، قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال: ويسبح للرعد والبرق، لما روى مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن صلاة الخوف، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم حتى لا نطلع عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. إلى هنا نكون قد انتهينا.